يا ابوي الدنيا بدونك ما لها معنى، ايامها سود والقشرة لياليها ما لها اي معنى، وانت مو معنى وش نبي بس فيها، وانت مو فيها يا ابوي دنيا بدونك ما لها معنى، ايامها سود والقشرة لياليها ما لها اي معنى، وانت مو معنى وش نبي بس فيها، وانت مو فيها نطلبك باغلى عيالك لا تودعنا، يا ابوي عين تحبك لا تخليها، نطلبك باغلى عيالك لا تودعنا، يا ابوي عين تحبك لا تخليها، ما لنا غير وصلك يا مجمعنا، في مثل طيبتك والله ما نلاقيها، نتعب نجاريك في الطيبة وتمنعنا، نتعب ونتعب ونتعب ما نجاريها، يا ربي بفراق مثلك لا يروعنا، شرواك بالناس يا ربي خليها، ما تدري انك اذا تزعل تزعلنا، وشلون يا النهر تعطش وانت راويها، لو كل افعى تفكر يوم تلسعنا، دام ابونا معانا سمها فيها، نبغاك مبسوط هذا بس مطمعنا، كل الدعاوي تكون بخير ندعيها، يا سندنا ومغلينا ورافعنا، سويت حاجات ما غيرك يسويها.